يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي ألا يا أمي الزهراء بهمي طيلة العمر أنا في حالك أدرى لأني صاحب الأمر بصدري أحمل الصبر ولكن فتني صبري وعيني لم تزل عبرا لذاك الضلع والكسر لما لاقيت من صدعي سيبقى جاريا دمعي لما لاقيت من صدعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي مع الأحزان والهم سكنت دار أحزاني ومن ضلعك يا أمي ورشت نار أشجاني ومما ذقت من هضمي وجرعتي من الثاني أثار الدهر في الظلم وأبدى كل طغياني فمن آلائك طبعي سيبقى جاريا دمعي فمن آلائك طبعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي يا أمه من يقوى ويقضي طول أعماري وعن فكري فلا تطوى وتنسى قصة الدار يا أمه من يقوى ويقضي طول أعماري وعن فكري فلا تطوى وتنسى قصة الدار هذه مهجتي تكوى بجمر الباب والنار سأبقى دون ما سلوى إلى ما قدر الباري فمن أغصانك فرعي سيبقى جاريا دمعي فمن أغصانك فرعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي يا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة أرى أحبابنا تنعى وتدعو أيها المهدي أتنسى الباب والضلعا وتجري الدمع في الخد ولاستنهاضهم أرعى قضاء الواحد الفرد ويوما أسحق الجمع إذا ما حان لي وعدي لأخذ الثأر ثار في الجمع سيبقى جاريا دمعي لأخذ الثار في الجمع سيبقى جاريا دمعي هيا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي هيا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي فهل للقلب أن ينسى جنينا طاح مظلوما له لم يسمعوا حسا بريئا راح مهموما لقلب الرجس ما أقسى وقد رواه محتوما تلاقي شيعة الشمس ويبدو الأمر معلوما مع القرآن والشرع سيبقى جاريا دمعي مع القرآن والشرع سيبقى جاريا دمعي هيا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي هيا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي سيبقى جاريا دمعي ستتلو آية السيف فصول الثأر في الصبح وللأجداد ولهفي ودمعي جد في السحر ستتلو آية السيف فصول الثأر في الصبح وللأجداد ولهفي ودمعي جد في السحر على المذبوح في الطف ستعلو راية الفتح وفي ثاراته أشفي غليلي دون ما صفحي ومن أحزانكم وضعي سيبقى جاريا دمعي ومن أحزانكم وضعي سيبقى جاريا دمعي هيا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا دمعي هيا مكسورة ضلعي سيبقى جاريا